فالحمد كله له، الحمد بالألف واللام، والحمد والثناء عليه سبحانه وتعالى لما يستحقه من صفات كماله وجلاله سبحانه وتعالى، ومن أفعاله وإفضاله وإنعامه سبحانه وتعالى. فالحمد لله، فهو المتصف بكل صفات الكمال والجلال التي لا يعتبرها نقص بأي وجه من الوجوه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. فالله هو المتصف بصفات الكمال والجلال، وهو مالك الملك ومقدر الأمر سبحانه وتعالى، الذي له الخلق كله والأمر كله، وما من نعمة في الوجود إلا من عطائه وإنعامه سبحانه وتعالى. وعقوبته لأهل طاعته من كمال إنعامه سبحانه وتعالى، فإن هذه العقوبة يستحقها أهل المعصية بناء على معصيتهم فعلا، كما قال جل وعلا: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فقطع دابرهم من أفعاله المجيدة ومن صفاته الحميدة سبحانه وتعالى. قل الحمد لله على أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وأفعاله وإفضاله وإنعامه. وسلام على عباده الذين اصطفى، سلام من الله تبارك وتعالى، وسلام من عباده على عباده المصطفين، وهم رسله وأنبياءه، اصطفاهم اختاره. فإن الله تبارك وتعالى اختار في كل أمة رسول يدعوها إلى طريق الله تبارك وتعالى. وسلام عليهم تسليم من الله تبارك وتعالى، وتسليم أمرنا سبحانه وتعالى كذلك السلام عليهم، والسلام من العبد دعاء، والسلام من الله تبارك وتعالى رحمة وإنعام وإفضال، وذلك أنهم رسله المصطفين المختارون الذين اختارهم الله تبارك وتعالى وأتمنهم على وحيه وهم المبلغون عنه. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم قال جل وعلا: الله خير أما يشركون. مقارنة بها، بدأ الله تبارك وتعالى يضع لنا المقارنة بينه سبحانه وتعالى وبين ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير. الهمزة الأولانية هذه همزة الاستفهام، والاستفهام هنا يراد به يعني التقرير، هل الله تبارك وتعالى المتصف بهذه الصفات العلي العظيم سبحانه وتعالى الذي هذا الملك ملكه وهذا الصنيع صنيعه، وانظر صنيعه في أهل طاعته وصنيعه في أهل معصيته، الله خير أما يشركون، أما يشركون به يجعلونهم شركاء لله تبارك وتعالى، سواء شركاء يعني في صفاته أو شركاء في حقه سبحانه وتعالى. وحقه سبحانه وتعالى أنه الإله وحده، حق على العباد أن يعبدوه وحده، لأنه الخالق وحده والمنعم وحده والمتفضل وحده سبحانه وتعالى. فهل الله خير؟ من آمن به ومن تمسك به خير الله. أما يشركون، إذا تعلق الإنسان بهذه الأصنام وسار خلفها، وين يروح؟ ما مصيره وما نهايته؟ فانظروا من تعلق بالله وتمسك به وآمن به من الأنبياء والمرسلين والصالحين، ومن تعلق بهذه الآلهة. هذه كمثال ثمود، هذه كمثال قرارون. فانظروا صنيع الله تبارك وتعالى بمن آمن به من صالح والذين آمنوا، ومن يعني لوط والذين آمنوا معه، وانظر صنيعه سبحانه وتعالى بأهل معصيته كيف به. فانظر كما قال تبارك وتعالى: فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، ماذا صنعت لهم آلهتهم التي عبدوها وتمسكوا بها وتركوا طريق الرسل وتركوا طريق الله تبارك وتعالى. وكذلك ماذا صنع يعني أصحاب قوم لوط، ماذا صنعت لهم آلهتهم التي كانوا يتمسكون بها ويدعونها، وفسقهم وفجورهم وخروجهم عن طاعة الله تبارك وتعالى، ما المؤدى الذي أداهم به؟ الله خير، خير أخير أفضل. أما يشركون، أم هذه الآلهة التي يشركونها مع الله تبارك وتعالى. ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين يعني مصنوعاته وإنعامه وإفضاله حتى يتبين هذا الله سبحانه وتعالى وهذه الآلهة الباطل التي يدعونها من دون الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أي لا هم مع الله بل هم قوم يعدلون. فهذا وصف الله وهذا عمله سبحانه وتعالى، أمن خلق السماوات والأرض. والله تبارك وتعالى هو خالق السماوات والأرض، خلقها خلق إيجاد وتقدير، يعني أوجدها من العدم ورتبها وصنعها على هذه الصنعة العظيمة المحكمة التي لا يمكن للعقول أن يعني تعي سعتها وبناءها ومكانتها وهذا النظام الذي قامت له مهما بلغت هذه العقول. أمن خلق السماوات وهي سبع والأرض التي تعيشون عليها، وأنزل لكم من السماء ماء، من السماء معلوم أي من السحاب، ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، يعني أن هذا الماء الذي أنزله الله تبارك وتعالى والله الذي أنزله من السماء أنبت به حدائق جمع حديقة، والحديقة هي البستان يعني المحدق ذات بهجة، البهجة هو الحبور والسرور النظر إليها في نباتها وينعته وفي زهورها وألوانها وأشكالها وثمارها بعد ذلك بداية وزهوا ونضجا تفرج النظر وتفرح القلب ذات بهجة بالنظر، أن النظر إليها وكذلك للقلب فرحه بها. فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، قال جل وعلا: ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، يعني ما كان لكم أيها الناس أن تنبتوا شجرة، كيف الناس أن يعني ينبتوا هم الشجر؟ هذا أمر لا طاقة لأحد بفعله، فإن يعني هذا الإنبات خلق، وهذا الخلق إلى الله تبارك وتعالى، والبشر لا يستطيعون أن يخلقوا شيء، لا ذرة ولا حبة قمح ولا برة كما قال تبارك وتعالى: فرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. يعني الإنسان فعله في الحرث والزرع إنما هو الحرث، وضع البذر الذي خلقه الله تبارك وتعالى، فأما الذي يتولى هذا يجعل هذه البذرة تتحرك وتضرب بجذور إلى الأرض وتضرب بساط إلى السماء وينبت بعد ذلك ما ينبت من سيقانها وأوراقها وأشجارها وثمارها وزهورها. فالله سبحانه وتعالى قال: ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، ليس بمقتولكم أن تفعلوا شيئا، ولا ذرة من هذه الزرع لو اجتمع العالم كله على أن يخلقوا برة ما فعل، كما في الحديث يعني فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا برة، يعني يخلقوا ذرة نملة صغيرة أو يخلقوا برة حبة قمح واحدة. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. ثم قال جل وعلا: أإله مع الله، سؤال للتوبيخ والتقريع لمن يتخذ مع الله تبارك وتعالى إله، يعني أإله إله تعبدونه مع الله، والإله المعبود أإله تتخذونه مع الله، وهذا الإله الذي يعبد ماذا له؟ إذا كان الله هو خالق السماء والأرض، هو منزل المطر الذي أنزله، هو منبت هذه يعني الحدائق الجميلة البهيجة، فماذا لغيره؟ ماذا لغيره من هذه الآلهة المعبودة التي تعبد من دون الله؟ أإله مع الله؟ قال جل وعلا: بل هم قوم يعدلون. بل استطراب، هم قوم يعني المشركون قوم يعدلون، يعدلون يجعلون لله عدل يعني نظير، فيجعلون آلهتهم هي نظير لله مكافئة لله تبارك وتعالى، إما في يعني الذات والصفات كما الشأن في النصارى الذين جعلوا عيسى إله من إله، جعلوا عدل لله أقنوم مع الله تبارك وتعالى مساوي لله في الذات والصفة، بل يقولون ذاته ذاته، وإما أن يعدلوا بالله تبارك وتعالى في بعض صفاته، وإما يعني بعض المشركين، وإما بعض المشركين يعدلوا بالله تبارك وتعالى في حقوقه، فكما يذبح لله يذبح لغيره، ينذر الله ينذر لغيره، يحب الله يحب غيره كما يحب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إما هؤلاء المشركين يعني يجعلون لهم من الحب حب التقديس والإجلال كما هو يعني حبهم لمعبوداتهم التي يعبدون. فهؤلاء جعلوا لله يعني أنداد وعدلوا بالله تبارك وتعالى وساووا الله تبارك وتعالى يعني في عبادتهم، يعبدونه ويعبدون معه يعني ما يعبدونه من هؤلاء الشركاء والأصنام. وكثيرا ما يفضلون أصنامهم على الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمه وهذا لشركائه. قال جل وعلا: فما كان لشركائه فلا يصل إلى الله، وما كان لله فلا يصل إلى شركائه ساء ما يحكمون. فهذا السؤال من الله تبارك وتعالى لهؤلاء سؤال للتوبيخ والتقريع وبيان سخافة عقولهم ويعني قلة بصرهم، بل انعدام يعني البصيرة عندهم، إلههم مع الله بل هم قوم يعدلون. ثم قال جل وعلا: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل بين البحرين حاجزا أيلهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. هذا كذلك تعداد لمصنوعاته ومخترعاته وإنعامه وإفضاله سبحانه وتعالى على خلقه. أمن جعل الأرض قرارا، الأرض التي تسكنونها التي تعيشون عليها، قرار يعني أنها مستقرة غير مهتزة، اهتزاز يجعل ما عليها لا يعني يستقر عليها، كما الشأن في حال الزلزال، فإن الزلزال حركة للأرض، وأي زلزلة خفيفة يعني خلاص لا يمكن للإنسان أن يعيش عليها. فالله جعل الأرض مستقرة، جعل الأرض قارة، ومعنى أنها قارة أنها مستقرة لا تتحرك هذه الحركة التي تؤدي إلى أن لا يعيش عليها أحد. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهار، جعل خلال هذه الأرض أنهار تجري بالماء العذب، وإما متفجرة من باطن الأرض وإما يعني جارية بالمطر النازل من السماء أنهار. وهذه الأنهار حياة الله بها، يسقون زرعهم ويشربون منها، أنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة. فالأنهار وما فيها من هذه المنافع العظيمة، وفيها كذلك منافع أنها يعني الماء المائع يعني سهل النقل والحركة على ظهره. وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي، جعل الله للأرض رواسي أرساها بها وهي الجبال، كما قال جل وعلا: والجبال أرساها. والجبال أرسى الله تبارك وتعالى به الأرض بعد أن كانت غير مستخرة، فإن الله وضع الجبال ونظمها يعني كتنظيم الميزان، حيث أن كل جزء من هذه الجبال في مكان بحيث أنها تسير حركتها، حركة هذه المعلومة الآن، وهي دورانها حول نفسها ودورانها حول الشمس بصورة يعني مستقرة لا حركة فيها. ولو حبينا نضرب مثال لهذا، مثال إطار السيارة الذي يوضع له بعض الأثقال هنا في الجانب هنا وفي الجانب هنا فيستقر في الحركة، إذا دار في الحركة يكون مستقر، ولكن بدون هذا الرصاص والثقل الذي يوضع في هذا المكان وهذا المكان بمقادير معينة يبقى عند حركته لا يستقر، يبقى فيه هذه الرجفة التي تكون فيه. فالجبال جعلها الله تبارك وتعالى في هذه الأرض لتستقر حركتها بأمر محكم من الله تبارك وتعالى، وضع الجبال في أماكن لترسو بها يعني هذه الأرض. وجعل لها رواسي لترسو وتسير في حركتها هذه السريعة، حركتين تتحرك الأرض، حركة حول نفسها وحركة حول الشمس، ولكنها في حال استقرار. وجعل بين البحرين حاجز، مع هذه الحركة ديت، ولكن الله جعل بين البحرين حاجز. البحرين العذب والمالح، والبحرين كذلك المالح والمالح، فإن الله تبارك وتعالى جعل حواجز بين هذا وهذا، فبين العذب والمالح الله جعل حاجز. لولا هذه الحاجز لكان طغت مياه البحار إلى دخلت إلى مياه الأنهار فأخذت الحياة. إذا دخلت مياه البحار الملحة إلى يعني مجاري الماء العذب فسد الماء العذب، وعند ذلك تفسد الحياة على هذه الأرض. فجعل الله تبارك وتعالى حاجز، هذا عذب، حد الماء المالح هنا ولا يطغى ليدخل إلى يعني الـ الـ الـ الـ الأنهار فيفسدها، فبقي في هذا الحاجز. وكذلك البحار العذبة كذلك جعل الله تبارك وتعالى يعني بينها برزخ، برزخ حاجز، تجد أن بحر وبحر ولكن هناك حاجز في المياه، مياه هذه لا تختلط بهذه المياه في خواصها، تجد لهذا خواص من درجات الحرارة ومن خواصها ومن ما فيها يختلف عنها، وهذا من يعني عظيم صنع الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا في البحار الملح، هذا في البحار الملحة مرج البحرين، بحرين المرج اللي هو الخلط بشدة، فيمتلج ماء هذا البحر بماء هذا البحر وماء هذا المحيط بماء هذا المحيط، لكنهما لا يطغى خواص هذا على خواص، لكل ماء من البحار خواص، بينهما برزخ يقول الله لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، واللؤلؤ والمرجان ما يخرج إلا من البحار الملح. وأما في البحار العذبة والملحة قال جل وعلا وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر. فالله تبارك وتعالى جعل بين البحرين حاجزا، أي حتى لا يطغى يعني البحار الملحة على البحار العذبة فتفسد الحياة، أي لا هم مع الله الذي رتب ونظم وخلق الأرض على هذا النحو بهذا النظام العظيم، أي لا هم مع الله، هل هناك إله مع الله يستحق أن يعبد لأنه فعل هذا؟ فكيف تجعلون إلها مع الله تبارك وتعالى تعبدونه، والحال أن الذي يعبد من دون الله تبارك وتعالى لم يفعل شيئا من هذا ولا ذر، كل ذر الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، فما يملكون شيئا في الأرض وليس لهم شركة مع الله يملكونها، ولم يساعد الله تبارك وتعالى ويكون ظهير لله معين له يعني من هذه الشركاء التي زعمتموها شيء في خلق شيء من هذه الأرض من خلق السماء والأرض. ثم قال جل وعلا بل أكثرهم لا يعلمون، بل أكثرهم أكثر هؤلاء الناس لا يعلمون، إنما يعبدون على شهر، يعبدون آلهتهم التي يعبدونها بجهل، قد ينسبون لها خلق ورزق وتصريف والحال أنها ليس بها شيء لا من الخلق ولا من الرزق ولا من التصريف، كما النصارى في عيسى فإنهم يعتبرونه خالقا رازقا محيا مميتا محاسبا للناس، والحال أنه كيف يكون هذا الذي أمامهم بشر أمامهم يخاطبهم على هذا النحو كيف يتصف بهذه الصفات؟ والله تبارك وتعالى يقول من المسيح، يقول لهم من المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يفرقون. وهكذا قيل لكل هؤلاء أمثالهم من المشركين هذه آلهتكم هذه بيدها شيء تملك شيء لا تصرف في شيء يقيم بهذا، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله. أقول لا فلا تتقون، إذا كنتم تعتقدون أن الله تبارك وتعالى هو الذي يصنع هذا ما تتقوا الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الذين يعبدون غير الله تبارك وتعالى من هذه الآلهة يعبدون على جهل، بل أكثرهم لا يعلم. ثم قال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكروا. هذا من صنيعه سبحانه وتعالى كذلك، يجيب المضطر إذا دعاه. المضطر الملجأ، يعني الذي تلجئه ضرورة، كأن يكون في متاهة ولا يدري كيف المخرج منها، كان يكون في بحر وقد ضاقت به السبل وجاء الموج من كل مكان وأهلك وأيقن الهلاك في هذا المكان، كان يكون في مرض اشتد به وجاءته همومه ولجأ إلى الله تبارك وتعالى وهو في حالة يعني هذه الضرورة، كما يكون في ضائقة من العيش في بأساء في شدة، فهذا المضطر الذي أحاطت به ضائقة من فقر أو مرض أو خوف أو نحو ذلك، وجد أنه ملجأ لا يعني منقذ له إلا الله تبارك وتعالى، فلجأ إليه من بر وفاجر، من مؤمن وكافر. فالله يجيب سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه والتجأ إليه. كافر يكون كافر ومعاند لله تبارك وتعالى، لكن في حال ضرورته وكذا إذا لجأ إلى الله تبارك وتعالى وجد أنه مضطر والتجأ إليه، فإن الله تبارك وتعالى يجيبه. كما بين الله تبارك وتعالى هذا للكفار، كفار المشركين، يقول: حتى إذا كنتم في الفلك وجرنا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، فننجيه. وإذا أصابكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرض وكان الإنسان كفورا. فالله تبارك وتعالى يجيب المضطر مؤمنا كان أو كافرا إذا التجأ إليه واستغاث به وألجأته الضرورة إلى الله فدعاه وأخلص في دعاه يجيبه سبحانه وتعالى. ومعنى أنه يجيبه أنه سبحانه وتعالى الذي هذا ملكه، وأن كل الخلق تحت سمعه وبصره سبحانه وتعالى، وأنه قريب يستجيب لعباده سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عن عباده المضطرين الذين يدعونه ويلجؤون إليه سبحانه وتعالى، وكشفه ورفعه وإبعاده، ويجعلكم خلفاء الأرض، يجعلكم أيها الناس خلفاء الأرض، يعني جيل يخلف جيل، يعيد جيل فيها حتى يبلغ العمر الذي ينشأه الله تبارك وتعالى، ثم يميت ويأتي خلف لهم به، يجعلكم خلفاء الأرض. فالله تبارك وتعالى هو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يأتي بجيل بعد جيل سبحانه وتعالى. أي له مع الله، أي لهم مع الله بعد هذا، بعد أن تعلموا صفات الرب سبحانه وتعالى تجعل لكم إله تعبدونه مع الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: قليلا ما تذكرون، تذكركم قليل. التذكر والذكرى اللي هي حصول العلم في القلب وتبينه واستحضاره، يعني لا تستحضرون نعمة الله تبارك وتعالى عليها وعظمته سبحانه وتعالى وإنعامه وكشفه الضر عنكم في وقت الضر، بل إذا خرج الإنسان من ورطته وخرج من ضائقته بعد أن دعا الله تبارك وتعالى أعرض ونأى بجانبه. قليلا ما تذكروا، إما قليلا تذكركم قليل، أو قليلا من الناس من يتذكر ويعلم يعني إنعام الله تبارك وتعالى وإفضاله عليه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر. أمن يهديكم في ظلمات البر، ظلمات البر يعني ضياع المعالم، الإنسان مشى في صحراء ضاعت معالمها عنده ولم يدري أي جهة يتجه، فيكون هذا في ظلمات البر إذا تاهت المعالم، خاصة إذا كان مع توهان المعالم الأرضية واشتباهها عليه، كذلك تغيب المعالم السماوية فيكون غبار شديد يحجب رؤية الشمس، أو غيم يحجبها، أو ظلمة شديدة مع الغبار وغيرها، فيصير في ظلمات البر لا يهدي مكان. ثم بعد ذلك يرشده الله تبارك وتعالى ويهديه، إما بسبب وإما بغير أسباب. وكذلك ظلمات البحر، ظلمات البحر خلاص إذا ضاعت معالمه والبحر قطعة زرقاء كلها شبه بعضها ولا يدري أي اتجاه يتجه، وخاصة إذا غابت عنه يعني نجوم السماء ولا يعرف الأمر، فيأتيه يعني الهدى من الله تبارك وتعالى. طبعا الإنسان يعتدي في ظلمات البر والبحر بأسباب نصبها الله تبارك وتعالى لهذا، فالله جعل يعني الأرض يعني مختلفة ليكون لها أعلى، جعل الله أعلى في الأرض يهتدى بها فيها، كل الجبال الموجودة والوديان هذه والأشجار هنا واختلاف هذه التربة عن هذه التربة. ثم جعل الله تبارك وتعالى يعني النجوم الهداية كما قال جل وعلا وبالنجم هم يهتدون، وعلى ما كان في الأرض وبالنجم هم يهتدون. ثم أرسل الله تبارك وتعالى الإنسان إلى هذه الآلات الكثيرة التي تحدد له يعني اتجاهه، هذا أيضا من توفيقه وعنايته سبحانه وتعالى لخلقه أن جعل لهم هذه الوسائل التي يتعلموها ليعرفوا بها كيف يخرجون من ظلمات البر والبحر ويعرفون الاتجاه الذي يتجهون إليه. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ويرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، الله سبحانه وتعالى يرسل الرياح بشرا يعني حال كونها مبشرة، والبشارة الإخبار بما يسر، بين يدي رحمته المطر، فإنه قبل مجيء السحب الممطرة تسبقها الريح، الريح التي تحملها تسبقها، وقد تأتي تسبقها قبلها بيوم أو بيومين ويعرفها أهل المعرفة، فيقول هذه الريح ريح مطر، المطر جاي إن شاء الله، فيكون هذا كالبشير، يكون الريح التي تأتي يعني قبل مجيء السحب محملة في الأمطار تكون كالبشير الذي يأتيك ويقول لك يعني سيأتيك كذا وكذا وسيجيبك. فالله من رحمته سبحانه وتعالى يرسل يعني الرياح تبشر بمجيء المطر قبل مجيئه، هذا من رحمته سبحانه وتعالى. ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، إلههم مع الله يعني يفعل هذا ويستحق بعد ذلك أن يعبد مع الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا تعالى الله عما يشركون، تعالى الله ذاتا وصفة سبحانه وتعالى وفعلا عما يشركون، ما الذي يشركون، ما الذي يشركه الناس بالله تبارك وتعالى، مهما كان الملائكة الرسل الشمس القمر الناس عبدوا كل شيء، ما بقي شيء في الوجود إلا عبد مع الله، وجد له من يعبد، حتى الحيوانات الحقيرة من الحيات والثعابين والقرود والأبقار ووجد لها من يعبدها، وجعلت ند لله تبارك وتعالى. فالله تعالى عما يشركون لا مقارنة بين ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى وبين الله، فحتى المخلوقات يعني الشريفة كالملائكة لا شك أنها لا تستحق العباد، يعني فما مكان الملك من الله تبارك وتعالى، الملك لا يملك لنفسه نفع ولا ضر إلا به، وهو من خلق الله تبارك وتعالى، وهم ليسوا أبناء الله تبارك وتعالى وإنما خلقه كما قال جل وعلا وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، الملائكة من خشية الله من خوفه مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه كذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالم. فحتى لو عبدت الملائكة الذين هم أشرف المخلوقات فإنه لا وجه للمقارنة بينهم وبين الله تبارك وتعالى. الله خير أم لا يشركون، كيف يعبد الملائكة وهم يعني من خلق الله تبارك وتعالى لا يملكون لأنفسهم يعني ضرا ولا نفعا إلا بإذن ومشيئة مولاهم وخالقهم سبحانه وتعالى، وهم من خوف الله مشفقون، وهم كذلك لا يرضون أن يعبدوا، لا يرضوا بهذه العبادة ولا يقبلون ولا ينفعون ولا يردون على من يعبده. الله يقول ويوم يعني نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونك بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، فهؤلاء كانوا يعبدون الجن لا يعبدونه. فأيضا عبادتهم للملائكة تقع باطلة لا تنفعه في شيء، لأنه لا يوجد من كرمهم الله تبارك وتعالى من يرضى أن يعبد من دون الله تبارك، لا رسول ولا ملك يرضى أن يعبده الناس دون الله تبارك وتعالى. الله لا يأمر عباده بهذا، وهؤلاء لا يرضون ولا يدعون الناس إلى هذا، كما قال جل وعلا عن الرسل ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس يكونوا عبادا لي من دون الله. هيصير ان رسول الله تبارك وتعالى يتفضل عليه بالكتاب والنبوة والرسالة ثم يقول للناس تعالوا اعبدوني يعني مع الله او اعبدوني دون الله، تعالى الله عن ذلك. ثم اذا كانت هذه هي يعني المخلوقات التي شرفها الله سبحانه وتعالى لا تنفع عابدها بشيء من الملائكة والرسل والصالحين، فكيف بغيرها من هذه المخلوقات الضعيفة التي دون هذا من الأشجار والأحجار والأوثان وغيرها؟ فلا عقل عند المشرك، مشرك ما له عقل، يعني لا عقل عنده كيف يعني. ولذلك يوم القيامة المشرك يقول تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، شلون يكون هذا؟ فيلوم أنفسهم يقول تالله لما يشوفوا آلهتهم وأصنامهم التي عبدوها هذه معهم في النار وأنها بهذه الحقارة وبهذا الصغار يقولوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين في الدنيا إذ نسويكم برب العالمين، كيف خلناكم مثل الله تبارك وتعالى عبدناكم وقدمنا لكم القرابين وعكفنا عندكم وسوينا وسوينا وبذلنا لكم مهجنا وأرواحنا في سبيل، كيف نترك الله تبارك وتعالى نروح نعبد هذه؟ فالمشرك بعث له ليس له بعث، تعالى الله عما يشرك، الله تعالى وهو منزه سبحانه وتعالى عن هذا الذي يشركون به سبحانه وتعالى ويعبدونه ويعبدون من دونه. ثم قال جل وعلا أمن يبدأ الخلق ثم يعيد، هذا فعل الله تبارك وتعالى، يبدأ الخلق بدأ خلق الإنسان من طين ثم يعيده في الآخر، وهذا لا أسمعه إلى الله تبارك، هذا صنيع الله تبارك وتعالى. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، ومن يرزقكم من السماء المطر، أعظم رزق اللي هو الحياة، المطر النازل من السماء هو الحياة الإنسان شرابه، وبعد ذلك كل طعام يقوم يتوقف على هذا. ويرزقكم من الأرض، الأرض بما فيها أولا مما يطلع فيها من الزرع، الزرع هذا نابت من الأرض، الزرع بما فيه من كل أنواع الأرض، فيها 2 مليون نوع من النبات من هذه الثمار وهذه الخيرات كلها من الأرض. وكذلك يرزقكم من الأرض من معادنها، معادن الأرض هذه من أعظم يعني الرزق، هذه الثروة التي يتمتع فيها الناس الآن من أعظم ثروات الأرض البترول، هذا رزق رزق الله تبارك وتعالى كان زوج في الأرض، وهذا فرزق عظيم أعظم الرزق. ومن يرزقكم من السماء والأرض، إله مع الله، يعني هل بعد هذا تجعل لكم إله تعبدونه وتأذهونه غير الله تبارك وتعالى وتعبدونه مع الله تبارك وتعالى؟ إله مع الله فعل هذا ويستحق الألوهة وأن تعبدوه، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. في ختام هذا قل هاتوا برهانكم، برهان البرهان هو الدليل القاطع، هاتوا برهانكم عن الشرك، يعني يا من تعبد غير الله وتأله غير الله. هات لك دليل برهان على أن هذا الذي تعبده إله حق لله. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالحال أنه ليس عند مشرك برهان. هل عند مشرك يستطيع أن يكون برهان يعني دليل على أن من يعبده من دون الله يستحق العبادة؟ هذا النصراني هل عنده برهان على أن عيسى هو الله أو ابن الله وأنه بالفعل إله مع الله تبارك وتعالى؟ هل عند عابد الشمس برهان أن هذه إله تستحق العبادة مع الله؟ هل صاحب الوثن الذي يعبد وثنا وصنما عنده هذا برهان هذا؟ هل الذي يطوف بقبر ويدعوه من يدعو صاحبه من دون الله عنده برهان يستطيع أن يأتي ببرهان أن هذا يستحق يعني العبادة والألوهة مع الله تبارك وتعالى؟ يذبح له كما يذبح لله ويسجد له كما يسجد لله وينذر له ويطاف بقبره كما يطاف بيت الله تبارك وتعالى؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين في أن هذا الذي تدعونه من دون الله آلهة تستحق العبادة. والحال لا شك أنه لا برهان عندهم، ما عندهم إلا الظنون والجهل، بل هم قوم لا يعلم. ثم قال جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا كذلك من صفاته سبحانه وتعالى، يعني ولا وجه للمقارنة بينه سبحانه وتعالى وبين غيره. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب، كل من في السماوات والأرض من موجوداتها من الملائكة من الجن من الإنس كل الذين يسكنون في الأرض لا أحد فيهم يعلم الغيب إلا الله وحده سبحانه وتعالى وأعلم. الغيب بكل معنى، الغيب الإضافي والغيب الذي استأثر الله تبارك وتعالى به. فالغيب الإضافي بالنسبة لبعض الخلق فإن كل المخلوقات يعلمون شيئا ويجهلون شيئا. الملائكة يعلمون شيئا ويجهلون غيره، والبشر يعلمون شيئا ويجهلون شيئا، وكل فرد في البشر يعلم شيء وما يعني اللي هو تحت حسه وتحت بصره وتحت سمعه، وما وراء ذلك لا يعلم. الذي وراء ذلك موجود قد يعلمه غيره لكنه لا يعلم. فهذا الغيب الإضافي بالنسبة للمخلوقات، يعني غيب هذا العلم عند هذا هو غيب عند هذا، والعلم عند هذا هو غيب عند ذاك، وهكذا. والغيب الذي استأثر الله بعلمه الذي لا يعلمه أحد إلا هو سبحانه وتعالى، وهو الخمس مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى الساعة إلا الله، ولا يعلم متى ينزل الغيث إلا الله، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله، ولا يعلم بأي ولا تعلم نفس بأي أرض تموت إلا الله سبحانه وتعالى، والذي يعلم كل نفس بأي أرض. إن الله عنده علم الساعة ونزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه المفاتيح الغيب التي لا يعلمها. قل لا يعلم من في الأرض الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وحده سبحانه وتعالى، وما يشعرون أيان يبعثون. ما يشعرون يعني الذين ماتوا أيان يبعثون، في أي يوم يكون بعثهم. فالأموات وكذلك الأحياء الذين على ظهر الأرض لا يعلمون متى يعني يبعثون من بطن الأرض إذا ماتوا كان فيها، فإن يوم القيامة لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. هذا السبب الرئيسي لضلال يعني مشرك العرب، وهو أنهم عموا عن الآخرة. قال جل وعلا بل ادارك علمهم في الآخرة. ادارك تدارك، والأمر الدارك المتدارك اللي هو يعني الذي يتلاشى شيئا فشيئا. الدارك علمه في الآخرة يعني نقص شوية بشوية بشوية، نزل نزل نزل حتى يقيم في شيء. فالدارك علمه في الآخرة بل هم في شك منها، هذه المرحلة الأولى من مراحل العلم الشك، بل هم منها عمون المرحلة الأخيرة. فهكذا كان دين العرب، فإن العرب في الأساس بنو إسماعيل كانوا على التوحيد، زرعه يعني إسماعيل عليه السلام وإبراهيم، كما قال تبارك وتعالى وجعلها أي كلمة التوحيد كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، عقب إبراهيم في إسماعيل والعرب كلهم من نسله الذين بقوا. ثم إن العرب بعد ذلك غير دينهم، غيره عمرو بن لحي الخزاعي، ثم بعد ذلك بدأ الدين يدرس شيئا فشيئا. فإيمانهم بالآخرة الذي كان موجود عندما كانوا مؤمنين بالله تبارك وتعالى على التوحيد بدأ يتلاشى شيئا فشيئا، يتلاشى يعني يسقط شيء من العلم ويسقط الناس الذين عندهم علم ويأتي ناس بجهال بعدهم وهكذا يتلاشى شيئا فشيئا. ثم قال جل وعلا بل هم في شك منها، مرحلة الشك اللي هو الشك هو الترجيح بين أمرين لا يرجح الإنسان، يعني المقارنة بين أمرين لا ترجيح لأحدهم على الآخر، كالذي يرى سوادا من بعيد فيشك هل رآه ولا ما رآه، هو سواد ولا مو سواد، فلك مرحلة شك ما لا يسبق الإثبات، يعني نسبة الإثبات مثل نسبة النفي، هذه مرحلة الشك. ثم بعد ذلك جاء مرحلة إيش؟ النفي بيقين اللي هو العمى عن الآخرة، عم يعني عمى مطلقا، بل هم منها عمون، والأعمى هو الذي لا يرجع، يعني أنهم أصبحوا لا يروا الآخرة ويكذبون بوقوعها تكذيب، يعني بعث النبي والعرب تكذب بالآخرة أعظم التكذيب، وبنوا حياتهم على أنه هذه الحياة الدنيا فقط، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني لا هلاك للإنسان إلا الدهر الزمان، بس بالزمان يعيش في الزمان 70 سنة 80 سنة ثم يموت بعد ذلك، ولا مجال لأن يبعث مرة ثانية. وأصبحت هذه القضية عندهم قضية يعني يؤمنون بها عندهم مثل وجودي، أنا موجود إذا أنا ما ببعث، فيرون هذا وأن هذا أمر مستحيل على الله تبارك وتعالى. وهذا جر بعد ذلك ما جر من كل أنواع الضلال التي كانت عندهم، فكانت عبادتهم لله عبادة للدنيا، يعبدون الله بالحج وبالطواف والسعي والصوم الذي يصومونه والصلاة والذبح له للدنيا بس، عشان يعطيهم أولاد ويعطيهم كذا ويعطيهم صحة ويعطيهم مال ويعطيهم بس فقط لهذه الدنيا. وكذلك تقربهم لأصنامهم يتقرب بها إلى الله، لأنه يعني من وراء هذا يصير من النفع الدنيا. فهذا الذي قال الله عز وجل، يعني لماذا يعدلون بالله؟ لأنه ما عندهم آخر، لكن لو كانوا يؤمنون بالآخرة وأنهم يقفون أمام الله وأن في حساب على أعمالهم ستتغير، يتغير الأمور ويزن الأمور يعني بميزان صحيح ويدخل الإيمان إليهم. لكنهم لما أنكروا البعث هذا الإنكار فإنهم بعد ذلك عموا عن الطريق الدين، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. ثم يأتي بعد ذلك قول الله تبارك وتعالى في يعني شلون استنكارهم وإنكارهم بحصول يعني البعث، هذا إن شاء الله نوجهه في القادم إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد.